تتهم ام عائشة في عرضها ولا حول ولا قوة الا بالله، وهي الزهرة النقية التقية التي نبتت في حقل الاسلام وسقيت دماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتهم النبي في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الامة، ويتهم الصديق في ابنته وهو صديق الامة الاعظم والاكبر. وعلى الرغم من ذلك تكون المحنة هي عين المنحة بفضل الله جل وعلا. فتمر الايام وينقطع الوحي، وتنظر عائشة الى امها وابيها بعدما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا عائشة ان كنت الممت بذنب فتوبي الى الله واستغفري، فان العبد اذا اذنب ثم تاب تاب الله عليه، وان كنت بريئه فسوف يبرئك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فتقول امنا عائشه في حزن شديد كاد ان يقطع كبدها وان يمزق قلبها، تقول يا امه اجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول امها والله يا بنيتي لا اجد ما اجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر بحنان وتحنان وحزن شديد الى ابيها، يا ابي اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الصديق والله يا بنيتي لا اجد ما ارد به ولا اجد ما اجيب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقرص الدمع في عين امنا عائشة وتقول والله لا اجد لي ولكم مثلا الا فقول والد يوسف، ونسيت اسم يعقوب، الا فقول والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل على هذا البلاء والله المستعان على ما يصف به اعداء الاسلام دين الله عز وجل. واذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في تلك اللحظات، الحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في تلك اللحظات، واذا به يفرج عنه ويصر عن النبي فيقول ابشري يا عائشة فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فتقول امها يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله. فتقول امنا والله لا احمد رسول الله ولكني احمد الله الذي انزل براءتي من فوق سبع سماوات. وتتنزل الايات ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكانت المحنة هي عين المنحة بفضل الله عز وجل، فاصبحت براءة امنا عائشة تتلى في المحاريب وفي جلسات القرآن الى قيام الساعة بفضل الله عز وجل. بل ها هي ام موسى عليه السلام يأمرها الله عز وجل واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا قست عليه فالقيه في اليم وياتي وعد الحق جل جلاله، ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك. وفوق ذلك فالهدية اذا جاءت من الملك جل جلاله تاتي مدمقة بطيبها، وجاعلوه من المرسلين. وبالفعل تمتثل ام موسى لأمر الله عز وجل، مع أن العقل ينكر ذلك، كيف بأم تلقي طفلها في النيل حتى يغرق، ولكن الله عز وجل يحفظه على عينه ويخلعه سبحانه وتعالى. وإذا بها تلقي ولدها ويتهادى التابوت الذي يحمل موسى عليه السلام حتى يقف أمام قصر فرعون الطاغية الذي كان يقتل الأولاد الذين يولدون في هذا العام، الذي كان يقتلهم في كل عام، فقال القط لا اقتل سنة واترك سنة. فكانت السنة التي ترك فيها القبض هي التي ولد فيها هارون، وكانت السنة التي يريد فيها القبض هي السنة التي ولد فيها موسى عليه السلام. ويصل موسى عليه السلام في هذا التابوت الصغير الى بيت فرعون، ويأخذه الحرس ويدخلون على امرأة فرعون. اول ما تنظر الى موسى عليه السلام تقول قرة عين لي ولك،